بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم إن الذين ينادون فضلا من الله ونعمة.